بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شرح كتاب الفروق للإمام أبي العباس شهاب الدين القرافي رحمه الله ورضي الله عنه. إذن عندنا عدة نسخ لكتاب الفروق، هي يعني نسخة دار الكتب العلمية، هي نسخة رديئة في الحقيقة طباعة وإخراجا وأخطاء المطبعية، وكذلك نسخة المكتبة العصرية أيضا يعني تتعب طالب العلم اللي يقرأها تتعبه. وهذه النسخة رائعة، نسخة دار السلام وأيضا دار الكتب دار الرئاسة الرسالة مؤسس الرسالة. يعني هذا كتاب جميل ورائع. طيب، قبل ما نتكلم على مسألة نبدأ بالشرح الفرق الأول وما بعده، نعرف بالإمام القرافي رحمه الله. من هو الإمام القرافي؟ الإمام القرافي أبو العباس شهاب الدين، هو أصله من قبيلة سنهاجة، وسنهاجة هذه من القبائل الأمازيغية التي كانت تعيش في المغرب العربي. وأما نسبته إلى القرافة اللي هي منطقة في مصر، فولد فيها، فهو ولد ولكن عائلته هاجرت من المغرب العربي واستقرت بالقاهرة أو بالقرافة، ولم يعيش طويلا في القرافة وإنما في القاهرة بعدما طلب العلم واشتهر، استقر به الأمر بالأزهر الشريف. صنهاجة هذه هي أكبر القبائل الأمازيغية في الشمال الإفريقي، وكانت ممتدة من تونس إلى المغرب وموريتانيا، وفيها أكثر من 70 قبيلة، البطون والأفخاد إلى غير ذلك. وكتامة هذه تعجيج القبيلة الأمازيغية هي أيضا صنهاجية، ولكن تركزت صنهاجة بصفة كبيرة في المنطقة ما بين بجاية واد الصمام إلى المسيلة ثم المدية والجلفة والبليدة والمنطقة عين الدفلة، هذه الكتلة الكبرى تاع صنهاجة. ولكن كما قلت امتدت إلى الأطلس المغربي وإلى القيروان في تونس وإلى موريتانيا. وهذه القبيلة قبيلة صنهاجة برز منها علماء وقادة كبار، منهم يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين. المرابطون منهم هم صنهاجيون من هذه القبيلة الصنهاجية، ومنهم المعز لدين الله ابن باديس الذي أبطل الدولة وأباد الدولة العبيدية الفاطمية الإسماعيلية في الجزائر والمغرب العربي بصفة عامة، لأن الدولة العبيدية هذه جاءوا من الشرق وتستروا تحت مظلة آل البيت، أنهم ينتسبون إلى آل البيت الفاطميين، يعني فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هم في الحقيقة إسماعيلية العبيدية الإسماعيلية، هم أقرب إلى الإلحاد منهم إلى الإسلام. فدخلوا إلى هذا الشعب لأن الشعب المغرب العربي كان يعظم أهل البيت ويحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا فاستقبلتهم الأمة الجزائرية واستطاعوا أن يؤسسوا دولتهم هنا، الدولة العبيدية التي قضى عليها صلاح الدين الأيوبي في القاهرة فيما بعد. ولكن أول من قضى عليهم هنا في الشمال الإفريقي هو المعز لدين الله ابن باديس، وهو كان يعمل أولا كان يعمل ضمن الدولة العبيدية الإسماعيلية، كان وزيرا وقائدا وموظفا ساميا في الدولة، ثم آلت إليه الإمارة في الجزائر والقيروان وتونس، ثم أبطل هذه الدعوة، قضى عليهم، وهو أول من وحد الشمال الإفريقي على المذهب المالكي، لأنه كان في الشمال الإفريقي كان فيه مذاهب خصوصا المذهب الحنفي وبعض المذهب الشافعي، فالمعز لدين الله أبطل، يعني لا أقول أبطل، وإنما وحد الأمة على مرجعية واحدة وهي المذهب المالكي، واستمر إلى يومنا هذا. وأيضا المعز لدين الله الصنهاجي ربط مصير المغرب العربي بالدولة العباسية، وما ننسوش أن العبيديون استولوا على الجزائر باسم آل البيت، باسم آل البيت تمويها لمدة 140 سنة، وعملوا عملهم. ونعرف احنا أن الكتاميون في جيجل كانت في الحقيقة عبيدية 100%. فالمعز لدين الله استطاع أن يرد هذه الأمة إلى دائرة أهل السنة والجماعة 140 سنة، ثم هزمهم هزيمة النكراء ورد وارتبط بالخلافة العباسية بالعراق، ثم ألغى العملة النقدية اللي كانت تتداول أيام العبيديين، وسك عملة جديدة، يعني قضى على كل الروابط التي تربطهم بالدولة العبيدية. وكان رجلا نبيلا وشهما وشريفا وفاضلا ومتواضعا إلى غير ذلك. ولكن في آخر أيامه استطاع العبيديون أن يتصلوا ببعض القبائل العربية اللي جاءت في الهجرة تبع بنو هلال المنتشرة في الجزائر والمغرب العربي بصفة عامة، وزودوهم بالمال والسلاح وإلى غير ذلك. وفعلا دخل المعز لدين الله في صراع كبير جدا ضد بعض القبائل العربية المتحالفة مع العبيديين، واضطر أن يخرج من القيروان ويأتي إلى المهدية هنا عندنا في تيارت، وهكذا مات رحمه الله. ولكن بقي مذهب أهل السنة إلى يومنا هذا، ولم تدخل، لم يرجع الفاطميون ولا العبيديون مرة أخرى. إذن صنهاجة هذه التي ينتمي إليها الإمام القرافي أخرجت عباقرة ملوكا وأمراء وعلماء ومجاهدين أفاضل، ومنهم يوسف بن تشفين زعيم المرابطين اللي سخر رب العالمين وحد المغرب العربي، واستطاع أن يحافظ على بقاء الإسلام في الأندلس لأكثر من 200 عام. ثم جاء بعده الموحدون. أيضا من هذه القبيلة صنهاجة خرج الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله، ينتمي إلى هذه القبيلة العظيمة. ومنهم الإمام القرافي رحمه الله ورضي الله عنه. إذن فالإمام القرافي هو صنهاجي أمازيغي. هل هو من الجزائر؟ لأن قلت لكم أنه صنهاجة هذه قبيلة واسعة ممتدة كبيرة من ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والنيجر والسنغال، أيضا بلاد السودان اللي كانوا يقولوا لها بلاد السودان، ماشي السودان كي يقولوا الكتب القديمة لما يقولوا السودان ما يقصدوش السودان اللي على البحر الأحمر، وإنما يقصدون الصحراء الكبرى، الصحراء الكبرى اللي هي مالي والنيجر ونيجيريا. بل وصل الصنهاجيون ووصلوا إلى غانا، وغانا هذه تسمى كانت تعتبر من الممالك الإسلامية، وكان سكانها مسلمون تقريبا 100%. غانا واضح القضية. كلمة السودان هذه على مصلح على على على جنوب الصحراء، هذه دول الساحل، دول الساحل النيجر ومالي وتشاد والسنغال بالمقام الأول. على كل حال هذا الإمام القرافي لم يعيش طويلا، مات عمره 57 سنة. يعني شوف هذا الفيلسوف ويتكلم عليه الإمام الذهبي، يتكلموا عليه علماء التراجم والأعلام بأنه عالم فاضل فقيه مفسر أصولي، بل حتى أنه كان مهتما بالعلوم الكونية مثل الفيزياء، كان مساهما، يعني اللي ترجموا له لم يتكلموا على هذه النقطة، ولكن قالوا أنه كان مشاركا في العلوم العقلية، عالما بال بال بال بال بالأديان، مقارنة الأديان والعقائد والمنطق والفلسفة إلى غير ذلك، إضافة إلى أنه فقيه وأصولي و لغوي أيضا في اللغة العربية. يكفي أنه تتلمذ على كبار الشيوخ في تلك الفترة الزمنية من 600 للهجرة، ومن بين شيوخه الكبار العز بن عبد السلام، هذا من شيوخه. والعز بن عبد السلام معروف في تمكنه والمنهج وقضية مقاصد الشريعة. عندك ابن الحاجب الأصولي واللغوي الكبير ابن الحاجب، وفي الحديث كان شيخه عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والترهيب، هذا أيضا من شيوخه، وهناك شيوخ آخرون. ولكن الشيء اللي يتكلموا عليه علماء التراجم أن الإمام القرافي رحمه الله منذ نعومة أظفاره كان متفرغا للعلم إلى أن مات، مشتغلا بالعلم دراسة وبحثا وتدريسا إلى أن مات رحمه الله. وكان مالكيا، ولكن كان منفتح على المدارس الفقهية. فالإمام العز بن عبد السلام شافعي، فتقرأ الفقه الشافعي وقرأ الفقه الحنفي، وكان منفتحا على المدارس الفقهية كلها. ولهذا من صفاته ومميزاته أنه غير متعصب، أنه كان يخالف المذهب المالكي في كثير من المسائل، وكان يستفيد من المذاهب الفقهية الأخرى، وامتاز أيضا بالعقلانية، أنه يستعمل عقله في فهم المسائل، فكان يكره التقليد ويكره أن ينقل شيئا دون أن يفهم علته وأسبابه وشروطه. ولذلك في أول فرق من فروقه يتكلم على الفرق بين الشهادة والرواية، يقول مكثت 8 سنوات أبحث عنها، عن الفرق بينهما، 8 سنوات وهو يبحث عن الفرق بين الرواية وبين الشهادة. وتلقى في كتاب الفروق اللي موالف يقرأ كتاب الفروق دائما يجد عبارات يقول وقد سألت شيخي ولقد سألت الأفاضل ولقد بحثت ولقد كذا ولقد ترددت ولقد فكرت، شايفين؟ وهذه كلها تدل على الجانب العقلي في شخصية الإمام القرافي رحمه الله. لم يأخذ العلم تلقينا يلقن ثم يردده، وإنما كان يأخذ يسأل يفهم يبحث ثم يصل إلى النتيجة. هذا فيما يتعلق بالإمام القرافي رحمه الله وشخصيته العلمية. بعض الباحثين قالوا أنه لم يتزوج ولم يكن له ولد، كان متفرغا للعلم. وأما كنيته أبو العباس فهي كنية متعارفة عند العرب أنهم يكنون الأطفال من الصغر، عمره 5 سنوات كما جاء في صحيح الإمام البخاري لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، هو عمره 5 سنوات كان يلعب بعصفور، قالوا يا أبا عمير، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم الكنية كناه يا أبا عمير ما فعل النغير. فهذه الكنية أهل المشرق لا تزال عندهم إلى الآن، أن أي واحد يكنى وهو ابن 10 سنوات عنده كنيته. فإحنا لما رحنا للشام أول حاجة يسألونا يقولون ما هو اسمك، تقول فلان، يقول لك ما هي كنيتك، تقول وش هي الكنية هذه، تعطيه اللقب، قال كذلك لقب العائلة، أما كنيتك أنت أبو إيش، هما هذه عنده. فينادون بعضهم بالكنية، وحتى الزوج يقول لي أمي لزوجتي يا أم محمد يا أم عبد الله يا أم مسعود يا أبو فلان، هذه عندهم. حتى أبنائهم يكنونهم، ولا تزال عادة هذه هي عادة عربية قديمة ومستمرة إلى يومنا هذا. وحتى العلماء رحمهم الله قالوا من الأدب ألا تذكر الإنسان باسمه وإنما بكنيته، هذه تعتبر من الأدب العربية الأصيلة، أن يذكر الإنسان بكنيته وليس باسمه المجرد، هذه يعتبر عندهم قلة أدب. نعم، هذا الإمام القرافي رحمه الله. أما قضية الفروق، ما هي الفروق؟ الفروق هو علم من علوم الفقه والأصول، مشترك بين الأصول وبين الفقه. والحقيقة أن هذا العلم هذا يعتبر خاتمة الدراسات الإسلامية، خاتمة الدراسات الإسلامية. ما يقدرش الآن واحد مبتدئ ولا متوسط يقرأ القواعد الفقهية ولا يقرأ القواعد الأصولية ولا يقرأ الفروق الفقهية، يلقى صعوبة جدا. الحاجة الأولى، الأمر الأول، أن يقرأ الفقه كاملا، من أوله إلى آخره. وطبعا عندنا التدرج التصاعدي، أن يقرأ كتابا مختصرا في البداية، مثلا متن العشماوية، متن الأخداري، الخلاصة الفقهية، وهكذا. ثم يزيد يقرأ كتاب متوسط مثل الرسالة، مثل القوانين الفقهية، هذه كتب متوسطة، يقرأها من أولها إلى آخرها حتى يستوعب كل أبواب الفقه. علاه؟ لأن الفروق راح تلقاه يتكلم لك في المساقات، ويتكلم لك في بيع السلم، ويتكلم لك في الإجارة، ويتكلم لك في كذا، وأنت غير ماكش دارس هذه البحوث الفقهية، فما تقدرش تتعامل معاه. ويلقى حتى الأستاذ يلقى صعوبة في شرحها، لما يعود يشرح لك في الفروق بين هذا الفرق وهذه المسألة والمسألة، وانت تقول له ما فهمتش انا ما معنى القسامة، يتوقف ويروح للصبورة ويبدأ يشرح لك القسامة، بينما انت من المفروض تقري هذه المسائل. شايف القضية؟ كاين بحوث وفوارق لغوية، فإذا لم تكن دارسا للغة العربية أيضا بالطريقة التصاعدية، مثل بسيط في النحو، مثل الأجرومية، الدروس النحوية، فهمت؟ وبعدين تطلع إلى كتب متوسطة، شذور الذهب، قطر الندى، ثم تروح إلى كتب متقدمة، ابن عاقل، مغني اللبيب مثلا. فالإنسان لما يقرأ هذه العلوم اللي هي ما نسميها نحن بالفترة الجذع مشترك، تعرفون الجذع المشترك هذا قده؟ الجذع المشترك لا يقل عن 4-6 سنوات في العلوم الإسلامية. احنا اليوم جامعاتنا مديرة جذع مشترك سنة واحدة، وهذا خطأ منهجي قاتل، هذا خطأ منهجي قاتل. فهم الآن لا يكونون طلاب علم، وإنما يكونون موظفين باش يولي أستاذ في الابتدائي ولا الثانوي ولا الجامعي ولا كذا ولا كذا، أما باش يكون طالب علم، هذا خطأ وخلل كبير جدا جدا جدا، لا نقاش فيه. واضح القضية؟ إذن الجذع المشترك هو بين 4-6 سنوات، ثم بعد ذلك يأتي قسم التخصص، ولا سميها دراسة عليا، الله يسهل، قسم التخصص دراسة عليا، هذا تأتي مرحلة ثانية. ها الكتاب الفروق، متى يدرس هذا كتاب الفروق؟ في المرحلة التخصصية أو في المرحلة ما بعد الجذع المشترك، لازم يكون قرأ علوم القرآن، وقرأ علوم الحديث، وقرأ المنطق، وقرأ الأصول، وقرأ الفقه كاملا بجميع أبوابه، وقرأ اللغة العربية، وقرأ البلاغة، لأنه كين مسائل بلاغية وكين مسائل منطقية. مثلا الإمام الشافعي الشاطبي، الإمام القرافي، يتكلم لك وهذا من الكلي وليس من الجزئي، والكلي والكلية والجزئية غير الكلي والجزئي وكذا، هذا علم منطق في قضية الكليات الخمس، هذا علم منطق، يعني اللي ما قراش رح يتعب في دراسة هذا الكتاب. وكذلك كاين مباحث بلاغيه، يقول لك وهذا مجاز، وهذا وهذا وهذا كنايه، وهذا كذا وهذا كذا، اذا مباحث لغويه. واحيانا تلقى مسائل في المعاجم، مساله معجميه داخله في علم المعاجم، تلقى مساله الاشتقاق، احيانا دخلنا في مسائل اصوليه، قضية المفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، وقضية تقييد المطلق وتخصيص العام. إذن هذا الكتاب هذا يدرس لمن درس الجذع المشترك نتاع الشريعة الإسلامية، ولكن ربما يكون لبعض الأساتذة القدرة على الاختصار والتبسيط وتجاوز المسائل المعقدة، ويعطينا لب المسألة بلغة بسيطة وطريقة بسيطة، وتستوعبها العقول وتفهمها العقول. كل غير تروح تجيب لي من المكتبة كتاب، أنا نسيت وكنت نجيب معي ونسيت، تاع الإمام ابن القيم، إعلام الموقعين الجزء الثاني، إعلام الموقعين الجزء الثاني، جيب الأول والثاني ونشوفه حسب الطابعات. واضح القضية هذه؟ طيب، هذا فيما يتعلق بمنهجية دراسة الكتاب، أنها تتطلب خلفية، تتطلب أن الإنسان تكون عنده ثقافة شرعية مسبقة. أما الفروق، قلت لكم هو علم من العلوم اللي يشترك فيها علم الفقه الفروع، فهو يبحث في كتاب الطهارة، أحيانا يتكلم لك النجاسة، وأحيانا يتكلم لك في الصلاة، أحيانا يتكلم لك في الصيام، أحيانا يتكلم لك في المعاوضات البيوع والشراء، أحيانا يتكلم لك في الزواج والطلاق والأسرة والحضانة، أحيانا يتكلم لك في العلاقة الدولية في القتال والجهاد، أحيانا يتكلم لك في الأمور السياسية مثل أهل الذمة والمستأمنين وغيرها وغيرها وغيرها. واضح القضية؟ هذه فيما يتعلق بالجانب الفقهي نتاع الفروق. وأما الجانب الثاني وهو الجانب الأصولي، لأنه يتكلم لك على القواعد الأصولية العامة اللي هي قواعد عامة، فهذا العلم هو مشترك بين الفروع وبين الأصول، بين الفقه الفروع وبين علم أصول الفقه. لماذا سمي بالفروق؟ هذا الكتاب وهذا العلم كتب فيه كثيرون جدا، وفي المذاهب الأربعة عندهم كتب الفروق. ما هو الفروق؟ هو أن يأتينا بمسألتين متشابهتين في الظاهر مختلفتان في الحكم بسبب علة فارقة بينهما. شوف كلمة الفروق يعني فرق، فهمت؟ هي مسألة، يجيب لك مسألتان متشابهتان في الظاهر، لما تشوفها أنت أول مرة تقول لا فرق بين هذا وهذا، ولكن عند البحث تتميز هذه المسألة عن الأخرى. نقدر نقول عليها تمييز المسائل المتشابهة. شايفين ما هو سبب الاختلاف بين المسألتين المتشابهتين؟ هو علة، هذه العلة غير منصوص عليها. إذا كانت العلة منصوص عليها فأصبحنا نتبع الدليل خلاص، لأن رب العالمين فرق بين هذه وهذه. شايفين فرق بين هذه وهذه، خلاص انتهت القضية. أما ولكن أغلب الفروق كاينين للإمام القرافي تكلم على 548 فرق. تصوروا 548 فرق. كاين بعض الكتب الأخرى مثل الكرابيسي رحمه الله اللي هو من العلماء المذهب الحنفي، كتاب الفروق نتاعو فيه أكثر من 700 فرق. وكذلك لا أدري الإمام الونشاريسي في كتابه الفروق لا أدري أيضا بالمئات، المهم الفروق بالمئات. ولكن أهمية دراسة، فكروني باش نعود نرجع إلى أهمية دراسة الفروق، لأنه هذا شيء مهم جدا لابد أن نقف عنده، أهمية الدراسة. إذن الفروق هو بين شيئين مختلفين في المضمون ومتفقين في الظاهر، مش في الشكل، في الظاهر. نعطيكم مثال لأنه باش نفهموا احنا هذه المسائل بالأمثلة. نعطيكم مثال، مثال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يغسل بول الأنثى ولا يغسل بول الذكر. طبعا هذا قبل أن يطعم. واحد مثلا عنده جوه توام ذكر وأنثى، ولا هذا عنده بنت وهذا عنده ابن، ما يهمناش من امرأة واحدة ولا من نساء متعددات. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الحكم وهو أن بول الصبي لا يغسل، طبعا مدام يقتات على الرضاع، مدام يرضع من أمه وبال على ثياب الأم. ألا جبت لي نسخة هذه؟ كان جبت لي نسخة أخرين، أنني مولف بالنسخة القديمة عليا، ماشي مشكلة خليها. فالمرأة إذا بال عليها ولدها الرضيع قاعدة ترضع فيه بالها، ولا بال على الفراش، بول الصبي ينضح، يعني تدخل يدها في الماء وترش هكذا مكان البول. شايفين هكذا ترش مكان البول. وإذا بالت البنت الأنثى الرضيعة، إذا بالت تأخذ المرأة الثوب وتغسله بالماء وتعصره. فهنا المسألتان متشابهتان، هذا في عمره شهرين وهذه في عمرها شهرين أو ثمان شهر أو ست، المهم قبل ما يأكل حاجة غير الحليب. أما بعد الحليب فأكثر الفقهاء أنه يختلف الحكم. قالك ما لم يطعم قاعدين يقتاتوا فقط على حليب الأم. يعني خلينا نقوله شهر شهر ولا شهرين شهرين ثلاثة ثلاثة قبل ما يبدأ يأكل بتيشويش ولا بلامين وهذه المغذيات الخارجية قبل. في الظاهر ما هو لا فرق، العمر واحد وحليب الأم واحد، فلماذا هذا ينضح يرش هكذا فقط وهذا يغسل؟ شايفين القضية وين؟ هذه مثلا مسألة مثلا من المسائل الفقهية اللي درستوها، مثلا في قضية المرأة المطلقة إذا كانت حرة فعدتها ثلاث حيضات، يعني يأتيها الدم ثم تطهر ثم يأتيها الدم ثم تطهر ثم يأتيها الدم ثم تطهر. والأمة اللي هي العبدة الغير الحرة فعدتها استبراء الرحم بحيضة واحدة. وإحنا لما نتكلم على قضية العدة، لماذا ربي عز وجل جعل العدة؟ ما هو السبب في العدة؟ العدة هو استبراء الرحم، لأنه قد يكون لهذا الزوج المطلق بقايا، يعني ربما تشكل ولده في رحمها، فلما تحيض المرأة ثلاث مرات هذا دليل على أن الرحم انتهى بريء، يعني براءة الرحم، يعني لا يوجد فيه مولود، يعني لم يتشكل فيه مخلوق بثلاثة. ولماذا الأمة تستبرئ بحيضة واحدة وقد يكون ولد هذا السيد لا يزال في رحمها، وربما تباع وربما يطأها سيد آخر وينسب ولد الأول إليه؟ هذه تاني مشكلة. فلماذا فرقت الشريعة الإسلامية بين المتشابهين؟ شايفين؟ طيب، من المسائل الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتوضأ من ماء الجزور اللي هو الإبل، ليأكل الإبل يروح يتوضأ، والحديث معروف في سنن أبي داود، بينما لم يأمر بالوضوء من لحم الغنم والبقر، رغم أنه هذا لحم وهذا لحم. هذه تاني في الظاهر أنها مسألة واحدة وفي الحقيقة مسألتان مختلفتان. بسبب ماذا؟ بسبب علة خفية، علة اللي هي الوصف الظاهر المنضبط، بسبب علة خفية. هذه العلة الخفية تدرك بالاجتهاد، ومن هنا قد يصيب الاجتهاد وقد يخطئ. احنا عندنا قاعدة أعطاها لنا الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، درنا لبابط، أعطاها لنا الإمام العز بن عبد السلام، وهي أن الاجتهاد مبني على الظنون. الاجتهاد مبني على الظنون، ولهذا كثير من العلماء رحمهم الله اختلفوا في إدراك علة الاختلاف بين المسألتين المتشابهتين، كل واحد يعلل بطريقة معينة. لأنه مبني على الاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم مات والوحي انقطع، إذن فأنت يجي واحد يقول لك لا هذه علة، وهذا كله يقول لا ما هيش علة، هذه كذا إلى غير ذلك. وحتى بعضهم لا يفرق بين هذه وتلك، يقول لك هي مسألة واحدة، ما نحبش نفهم. شايفين؟ الإمام القرافي رحمه الله ومن كتب في علم الفروق أعطاونا ملمح. ما هو هذا الملمح؟ أن العلة الدقيقة هذه إنما يدركها المتبحرون في علم الفقه والأصول ومقاصد الشريعة، الناس اللي كلما الإنسان توسعت مداركه واتسع علمه وتنوعت معارفه يكون أكثر فهما لعلم الفروق من غيره. شايفين؟ ولهذا الإمام القرافي رحمه الله قال كرهت أن أكون مقلدا، أن أخذ هذه الفروق تلقيا من الشيوخ ثم أنقلها إلى التلاميذ بنفس الطريقة التي أخذتها، مقلد عن مقلد. قال أنا لا أريد هذه الطريقة، لابد أن أفهم ما هو سبب الاختلاف بين المتشابهين. شايفين؟ والأمثلة كثيرة جدا. شوفوا الإمام ابن القيم رحمه الله، أنا ما نش موقف نعتمد على هذا النسخة، مثلا من المسائل اللي كل مرة نتذكرها كده مسائل, لأنه إحنا قرينا هذا العلم وقريناه من خلال كتاب الأشباه والنظائر. ولكن الفرق بين الأشباه والنظائر ما هو الفرق؟ الأشباه والنظائر هو أن نأتي بالجزئيات المتشابهة ظاهرا وباطنا شكلا ومضمونا فنجمعها في قاعدة واحدة تحت عنوان واحد. يعني مسألة في الطهارة ومسألة في الصيام ومسألة في الزكاة ومسألة في الحضانة ومسألة كذا ومسألة كذا, وهذه المسائل لقوها العلماء متشابهة شكلا ومضمونا ظاهرا وباطنا, فجمعوها كلها ووضعوا لها قاعدة. مثل الضرر يزال, مثلا الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة منين جت؟ هذه جت نتيجة استقراء وتتبع الجزئيات الكثيرة المتشابهة, سموها أشباه ونظائر. عكس الفروق, العكس الفروق, الفروق متشابهة في الظاهر مختلفة في الباطن, ظاهريا متشابهة ولكن باطنيا مختلفة. مثلا أعطيكم مثال من الأمور اللي يدرسوها العلماء في الفروق, يقول لك لماذا الشريعة الإسلامية أباحت للساعي بين الصفا والمروة أن يسعى بغير وضوء, ولم تسمح للطائف على الكعبة بأن يطوف بغير وضوء, رغم أنه هذا سعي وهذا سعي, هذا طواف وهذا طواف, هذا بين الصفا والمروة هذا حول الكعبة, لماذا هنا الوضوء شرط صحة, شرط صحة في طواف الكعبة, وهذا ليس شرط صحة وإنما يطاف حتى ولو بغير وضوء, لماذا؟ وهي القضية واحدة, واضح القضية؟ وهكذا لماذا المؤذن الذي صرح يذكرها لنا, لماذا المؤذن واحد يقول الله أكبر حي على الصلاة الجميع يستجيب ويروح للمسجد ويعرف بيدخل الوقت, بينما هلال رمضان لابد من شاهدي عدل والمسألة واحدة, هذا يلمح الوقت وهذا يلمح وقت, واضح القضية؟ بل المؤذن أخطر, لأن إدراك دخول الوقت هذا أصعب من رؤية هلال, فرؤية الهلال بصرية, وأما المؤذن اللي أذن في وقت الغيم في وقت السحاب كيف يعرف الفجر ويعرف العصر ويعرف كذا وهو الجو غائم, فهو أصعب. فلماذا هنا قبلوا الواحد وهنا قالوا بالتعدد؟ فانت قد يوين, هذه هي المسائل التي يدرسها علم الفروق باش تفتق للطالب ذهنه وتوسع له مداركه وتعود عنده العقلانية في فهم المسائل الفقهية حتى لا يكون مقلدا ولا يكون ظاهريا. لازم هذا التعليل, العلم التعليل هذا تعليل الأحكام, هذا شيء مهم جدا جدا جدا. علاه؟ لأن الأحكام الشرعية كلها مبنية على عللها وأسبابها وشروطها, كما أنها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. فالإنسان لما تعودش عنه العقلية هذه, العقلية الهندسية هذه, يعود يميز ويفكك ويجمع ويفرق. ولذلك كاين علم واحد آخر يسميه علم الجمع, الجمع هو ضد الفرق, وكاين حتى كتاب الجمع والفرق, كاين مسائل تجمع مع بعضها وكاين مسائل تفرق عن بعضها. هل هذا عمل بالاشتهاء؟ هل هو عمل ارتجالي؟ هل هو علم موكول إلى المزاج؟ والله أنا اليوم مزاجي أجمع وغدوة مزاجي أفرق؟ لا, هذه قواعد علمية, قواعد علمية. هنا وش تدخل؟ تدخل اللغة العربية, يدخل أصول الفقه, يدخل مقاصد الشريعة, يدخل الفقه نفسه, يدخل علم الحديث, علم القرآن, كل العلوم. على قولنا نبدأ بالعلم بال بال بال بال بال بالجذع المشترك, لأن العلوم كلها رايحة تتدخل في هذه المسائل, واضح القضية؟ نقرأ لكم شوية وش قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ما جبت ليش النسخة اللي راني نحبها هنا، النسخة القديمة هذيك. لا لا خليت خلاص. ونفس الشيء نقدر حتى، لأنه الإنسان إذا تمكن، الإنسان إذا تمكن من هذا العلم يقدر يرد حتى على الشبهات اللي الناس راهم يطعنوا فيها ضد الدين تاع رب العالمين. يقولك لماذا الشريعة الإسلامية فرقت بين الولد والبنت في الميراث مثلا، رغم أنه هذا ابنه وهذا بنته، لماذا البنت تأخذ نصف الذكر مثلا؟ هذه من المسائل. وكما قرأوش حنا علم الفروق، لأنه أغلب أغلب أغلب أغلب المسائل اللي فرق العلماء بسببها بين المتشابهين يعود إلى أمر القياس وإلى أمر الاستحسان. غالبا القياس والاستحسان. القياس معروف هو إلحاق الفرع بالأصل وتمييز الشيء لاختلاف العلة، مدام العلة مختلفة نفرق بينهما. وكذلك الاستحسان، ما هو الاستحسان؟ هو استثناء قاعدة من أصل كلي. وش هو الاستحسان؟ استثناء مسألة من حكم كلي. مثلا مثلا نحن أغلقنا المساجد في كورونا، على أي أساس أغلقنا المساجد من كورونا؟ ورب العالمين يقول إذا نودي لصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله، والأذان يقول حي على صلاة حي الفلاح، لازم تروح للمسجد إلى غير ذلك. لماذا في كورونا صلوا في رحالكم ولا في بيوتكم؟ لماذا؟ هذا هو الاستحسان. الاستحسان هو استثناء مسألة من حكم كلي أو من قاعدة كلية. بسبب ماذا؟ من أجل الرخصة، بسبب الضرورة، بسبب الحاجة، بسبب الإكراه، بسبب كذا، الأسباب المخففة. هذا هو الاستحسان. واضح القضية؟ هذا استحسان لأنه فيه مشقة، لأنه فيه مرض معدي، يعني تستثنى هذه المسألة من الأمر الكلي. هذا هو علم الفروق. علم الفروق. إذن رحينا نلقاو باللي التفريق بين المسألتين المتشابهتين أحيانا يكون بالقياس، لأن هذه المسألة نقيسها على تلك وهذه المسألة نقيسها على تلك، بسبب القياس. هذه ألحقناها بنظائرها وهذه ألحقناها بأشباهها فافترقتا. علاه؟ لأن الشبه بغيب بالأخرى أقرب وأقوى من شبه بهذه، وهذه تتطلب علم ومعرفة وإدراك وفهم واجتهاد. ومع هذا قد يصيب الإنسان ويخطئ العالم. ولا نقول أن الإمام القرافي معصوم أصاب في كل ما قال، ولكن الإنسان الموسوعة هذا يكون أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ، يعني صوابه أكثر من خطائه. مثلا من المسائل، يعني كل مرة نتذكر هذه من المخلفات والبقايا تاع بكري، مثلا النجاسة إذا وقعت في الطعام قليل من النجاسة، إذا وقع في الطعام يرمى، وإذا وقع في الماء إذا وقع في الماء لا يرمى، الماء إذا بلغ قلة لا يحمل خبثا. شايفين؟ فلماذا التفريق بين هذه وذلك؟ وهكذا. هذا هو العلم تاع الفروق، يحتاج إلى صبر ومثابرة حتى تتكون الملكة الفقهية للطالب، للإنسان الباحث والدارس. يحتاج وقت طويل ويقرأ كل شيء ويقارن ويشجر ويلخص حتى يولي عنده الملكة الفقهية وتولي عنده النظرة، حتى لو كان يتمالأ عليه أهل الأرض جميعا يضده هو على بينة من أمره. فهمت؟ ليس كل من درس الشريعة عنده هذه الملكة الفقهية. هذه الملكة الفقهية تأتي من علوم غير العلوم التقليدية التي ندرسها في المدارس والجامعات. والله قال قرأ المدونة على الإمام مالك، ولا قرأ كذا، ولا حتى الإمام القرافي كتابه هذا الفروق إنما جاء بعد تأليفه كتاب الذخيرة، بل هذا الكتاب سله واستنبطه واستخرجه من الذخيرة. شفتوا الكتاب الذخيرة الواسع الكبير هذا؟ إذن بدأ بالعلم الفروع، ومن علم الفروع استخرج الفروق بين المسائل الفقهية. شفتوا القضية وين؟ طيب، إذن عندنا القواعد الفقهية. القواعد الفقهية قلنا الفرق بينها وبين الفروق، القواعد الفقهية قلنا هي جزئيات مسائل. ما معنى جزئيات؟ يعني مسائل فقهية. فهمت؟ مثلا يجيب لي قاعدة التابع تابع، التابع تابع. ما معنى التابع تابع؟ معناتها أنك كترة تشري الخروف تشري معها الصوف نتاعها اللي على ظهرها. مش يقول لك أنا نبيع لك الخروف ونجز لك الصوف، تقول له لا، التابع تابع، الصوف تابع للأنعام فأنا أخذها. شفتوا التابع تابع، شفتوا وين؟ هذه في قضية الغنم. المرأة، المرأة وشعر الإنسان، شعر الإنسان، خلينا نقول للمرأة للرجل، الشعر تابع للإنسان لصاحبه. فلو ذهبت إلى الحلاق وحلق لك شعرك فأنت أحق بشعرك منه إذا كان للشعر قيمة. يجي يوم من الأيام ويولي الشعر هذا ربما عنده قيمة مالية مثلا، فأنت أحق به. ما يقولكش أنا جيت عندي حلقت لك أنا أحق به، لا، التابع تابع. شايفين؟ مثلا في الأضحية الإنسان كي يضحي نعجة ولا بقرة ووجد في بطنها جنين، فالجنين ذكاة أمه ذكاة له لأن التابع تابع. فهم هذا هو المسألة القواعد الفقهية، أنهم جمعوا الجزئية المتشابهة من هنا وهنا وهنا وهنا ونظموها في قاعدة واحدة. هذه القاعدة تسمى قاعدة أغلبية، وهذا هو الصواب، وكان يقولون لك قاعدة كلية، ولكن هي الأصل قاعدة أغلبية. ما الفرق بين القاعدة الكلية والأغلبية؟ أن القاعدة الكلية لا استثناء فيها، وأما القاعدة الأغلبية ففيها استثناءات. من هنا قال علماء القواعد: ما من قاعدة إلا ولها استثناءات. هذه الاستثناءات كما قال الإمام السيوطي وكما قال غيره الزركشي لا تقدح في أصل القاعدة. إذا جبت أنت قاعدة، فهمت؟ إذا جاب قاعدة وهذه القاعدة كاينة مسألة مخالفة لأصلها، لا تضر، معلش. حنا واش يقول لك الشاذ لا يقاس عليه؟ مثلا الإمام القرافي هنا في الكتاب تاعو يقول لك وقد قال بعض الفقهاء فرقوا بين الفرق وبين فرق وفرق، لأن الفروق منين جاي؟ الفروق جاي من فرق يفرق فرقا، أو فرق تفريقا، فرق فرق وفرق بالتشديد. قال الأصل في فرق في المعنويات وفرق في الماديات. تقول فرق بين شخصين وفرق بين مسألتين، إذا المسألة أمور معنوية ذهنية والشخصين جسديين ماديين، فتقول فرق بين الأمور المعنوية، فرق بين مسألتين وفرق بين شخصين. أو أننا نقول ما جيبوا لي أمثلة يعني فرق في المعنويات، يعني فرق بين كذا وكذا، في الفرق بين الاسم والفعل، مش ما مادة الاسم والفعل، فهمت؟ ما نقولش فرق بين الاسم والفعل، فهمت؟ فرق بين اللبن والماء. وهنا جاتني مسألة أخرى، ها كل مرة جيني البقايا والمخلفات، قضية المائع. قال لك لماذا إذا اختلط اللبن بالماء لا تصح ولا يصح الوضوء به رغم أنه طاهر مع طاهر؟ ها، وأجازت الشريعة الإسلامية الوضوء من الماء المختلط بالطحلب والتراب، فتغير أحد أوصافه الثلاث: لونه وطعمه، وما بمغرته كيف تعالى ابن عاشر، وما بطاهر، شكون اللي يجيب لي رأس البيت، وما المجاورة، وما بطاهر. شفتوا كيف بديتوا تنسوا؟ أنا تاني بديت ننسى. على كل حال أكو تعرفوا البيت الشعري، على كل حال تبعوني تبعوني تهضروش مع بعضكم. إذن لماذا إذا تغيرت إحدى أوصاف الماء بالتراب والطحلب والحشيش الموجود مع الماء تغير وصف الماء جاز الوضوء به، وإذا غيره الزهر ماء الزهر وماء الورد واللبن والجازوز رغم أنه طاهر لا تجوز الصلاة به إلا إذا لزمه في الغالب كمهر فمطلق كالدائب. ها شفت القضية وين؟ علاه؟ لماذا؟ هل تغير بماء الزهر وهذا تغير بالحشيش والتراب؟ شفت هنا يتدق العقل الفقيه باش يميز بينهما من أجل أن يميز بينهما، وهذا هو العمل اللي لازم الإنسان يعني يصلي ويتدرب عليه. إذن فهمنا القاعدة الفقهية هي هذه، هي جمع الجزئيات ونظمها في على قلنا قضية الاستثناء لا يضر، تخرج مسألة اثنين ثلاثة أربعة خمسة من القاعدة الكلية اللي فيها 70-100 مسألة متشابهة. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ شوفوا مثلا في الآية وفرقنا بهم البحر بكم البحر، الآية وإذ فرقنا، ها هو جاء في الماديات، وإذ فرقنا بكم البحر، البحر مادي، وقال فرقنا ما قالش فرقنا، هذه كي ماديات يفرقون، هذه كي بالماديات، نحن فارقنا، فارقنا أخي قلت في المعنويات، وهنا وإذ فارقنا بكم ما كانش فرقنا، هذه مسألة استثنائية لا تضر في أصل القاعدة. إيه طبعا لا يضر في أصل، كما مثلا من المسائل اللي يقول لك العمل، لفظ العمل لغة، وهذه ذكرها العلماء، يقول لك العمل لغة يطلق على الأعمال البدنية، فهمت؟ والأفعال على الأعمال المعنوية القلبية، فهمت؟ هو هذا هو الأصل، ولكن فيه استثناءات، إنما الأعمال بالنيات أو أعمال قلبية وسماها أعمال، شايفين؟ إذا هذا الاستثناءات هذه لا تضر في أصل القاعدة. يقول يدخل في قاعدة أخرى، استثناء هذا قال ولكن خرج من هذه القاعدة اللي راهي شملته، خرج من هذه القاعدة فلا تضر. طيب إذا نعود إلى كتاب الفروق، إذا فهمنا القاعدة الفقهية، أما القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية هي ما هيش مجموعة من الجزئيات، بل هي قاعدة عامة يتفرع منها الجزئيات. أنا كيفاش نشبه لكم هذه المسألة بين القواعد الفقهية وبين الأصول الفقهية؟ نشبه لكم الأصول الفقهية مثل السحاب، هي التي تنزل المطر، السحابة قاعدة هي اللي تنزل والمطر، هذا وش هي؟ هي جزئية قطرات، قطرات متعددة كثيرة جدا خرجت من السحاب. أما القواعد الفقهية فأنا أشبهها بالماء الموجود في الأرض وتبخر فكتكونت منه السحاب. السحاب منين يتكون؟ البخار. من البخار، والبخار منين جاء؟ من جزئيات، من ذرات الماء، الذرات تاع الماء لما تجي الحرارة يسخن الماء تتبخر هذه الجزئية، الجزيئات والذرات هذه تتبخر وتطلع تطلع تطلع مع عمل ضغط في الهواء وتتشكل السحابة. إذا الماء اللي الصاعد من الأرض هو اللي كون هذه الغمامة، كون هذه السحابة، هذه القاعدة الفقهية، لأن الجزئيات هما اللي كونوها. أما القاعدة الأصلية الأصولية فهي سحابة غير مكونة من البخار، غير مكونة من البخار، هي التي أنزلت الماء، فهي اللي أعطت، اللي فرضت على الفقيه أن يراعي الأصول باش يجيب لنا الجزئيات والمسائل الفقهية. فهمتوا القضية؟ إذن القواعد الأصولية ما هيش نتيجة جزئيات، وإنما هي قاعدة كلية عامة، فهمت؟ أكثرها أن الشرع هو الذي وضعها. مثلا لا إكراه في الدين قاعدة كلية، ومن بعد روح طبقها أنت. يا الإكراه في الدين على عمار بن ياسر الذي أمر بأن ينطق بكلمة الكفر، وديرها على الإنسان اللي اضطر أن يدفع رشوة، وهدرها على الإنسان اللي ضاق عليه الوقت فجمع بين الصلاتين، وهكذا الإكراه. لا ضرر ولا ضرار، قاعدة كلية عامة نستعملها في أي مسألة، لا ضرر ولا ضرار، لا إكراه في الدين وغيرها. واضح القضية؟ طيب نبدأ بالمسألة الفرق الأول. كل عنده سؤال قبل ما ندخله في الفرق الأول؟ ها؟ يلا واحد ما عنده سؤال في المقدمات هذه؟ شوف قلنا أهمية دراسة الفروق وين تكمن الأهمية. تكمن الأهمية في أن الإنسان يعود عنده عقل فقهي استنتاجي مش مقلد، أنه يحفظ المسألة ثم يرويها وقد قيل، يقول قالوا وقالوا، وإنما تريد أن تشرح. هذه تجي نتيجة التوسع والبحث والاستقصاء والإحاطة بهذا العلم. الإحاطة ماشي قادي تاني قريت والله فرق وزوج وثلاثة وعشرة وعشرين، لازم الإحاطة باش الإنسان يتكون عنده المسألة الملكة الفقهية. الأمر الثاني من الفوائد نتاع هذه المسألة نتاع علم الفروق أنه الإنسان يعود عنده القدرة على الحجاج، أن يحاجج الخصوم، أن يرد على المطاعن والموجهة ضد الإسلام. لماذا هذه ولماذا هذه، لماذا هنا جاز لماذا هنا لم يجوز إلى غير ذلك. واضح القضية، تعود عنده العقلية والقدرة على الرد. الأمر الثالث أنه يستطيع أن يجمع المسائل الفقهية المنثورة هنا وهناك وينظمها في قواعد بسيطة، بدل أن تحفظ أنت 120 ألف مسألة تحفظ 500 قاعدة وتغنيك عن 120 ألف مسألة. هذه من الفوائد، هذه من الفوائد، وهذا يعتبر علم من العلوم اللي هو لا بد على طالب العلم أن يدرسه وأن يقرأه. هذا علم المقاصد، علم القواعد الفقهية، علم الفروق، الأشبه والنظائر، هذه لا بد على الإنسان أن يقرأها مثل ما يقرأ أصول الفقه ويقرأ علوم الحديث ويقرأ علوم القرآن. ولكن المشكلة أنه العلم القواعد وعلم الفروق طويل طويل ويحتاج إلى وقت، وإحنا اليوم ما عادش الإنسان ما عادش عنده الصبر وما عندوش ربما الرغبة والقدرة على الثبات والاستقامة. هو ماذا به نتف شوية منه شوية منه، ولكن هذا مالك بن نبي رحمه الله دائما يتكلم على على على على على على رجل النصف طريق، هذا ديما عندنا احنا النص، يقرأ نص ويكتب نص ويفهم نص ويهضر نص ويسمع نص وكذا وكذا. هذه لا تصنع ولا تصنع شيئا، لا تصنع شيئا، هي تحتاج إلى الصبر والمداومة. صحيح الجامعة مضبوطين بالسنوات والشهور والأسابيع والساعات مضبوطين، فيختاروا مثلا موسم دراسي يقرأوا مثلا 20 فرق باش الطالب يتمرن على دراسة الفروق ومن بعد يكملها وحده، يكملها وحده. وهذه مليحة حتى يكون عندكم نقاش فيما بينكم أصدقاء، هكذا تجتمعوا بين المغرب والعشاء وراء صلاة الظهر، يوم الجمعة وراء العصر مثلا، أوقات كذا معينة، وتناقشوا لماذا فرق الإسلام بين هذه وذلك. هاي أعطيني رأيك أنت، أعطيني رأيك أنت، أعطيني رأيك أنت. فهذا تشغيل الذهن وتفتيق الإدراك تاع الإنسان، راه قاعد ويرسخ في المعلومات ويقرأ الفقه الإسلامي بطريقة جديدة ماهيش بطريقة تقليدية، لأنه الناس كرهت من الطريقة التقليدية، وهذا عمل تجديدي. وشوفوا الأمة الإسلامية وين كانت وين كانت وين احنا الآن وين رانا، شوفوا واش كانوا يقراوا وشوف احنا دوك واش قاعدين نقرا. طيب يقول الإمام القرافي، انا عندي في صفحة 171، انتم مانيش عارف واش من الصفحة اللي عندكم في المقدمة بعد 70. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع. هنا قاعد يتكلم لنا على فائدة دراسة الفروق. قال وهذه القواعد، يعني الفروق الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، قال مهمة في الفقه عظيمة النفع بقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه أو قدر الفقيه ويشرف. يعني الفقيه اللي يقرأ الفروق يعلو المقام نتاعه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف حتى الفقه واللي جميل. وحنا وش اللي سبق، ما الذي جعل الغرب يسبقوننا في أي شيء؟ سبقنا الغرب، سبقنا في التنظيم والترتيب والصياغة. هل إحنا الأمة الإسلامية في أواخر العهد العثماني غزانا القانون الغربي بسبب ماذا؟ إحنا عندنا تراث زاخر. نابليون حينما غزا مصر في 1790 ولا 70 ولا كذا، حينما غزاها ماذا فعل؟ أخذ كتب المذهب المالكي، ويقولوا أخذ كتاب الدردير وترجم إلى الفرنسية، وحولت المسائل الفقهية إلى مواد قانونية وطبقت في فرنسا، ولازال الفرنسيون يعملون بها إلى يومنا هذا في كثير منها. إذن احنا الفقه الإسلامي تعنى أنه بقي يدرس بالطريقة التقليدية اللي عندها 1000 سنة وأكثر من 1000 عام. شوفوا احنا أول مرة كان الفقه يدرس من الكتاب والسنة، يجيب لك الآية اللي هي آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ويخرج لك منها، يستنبط لك منها الأحكام الفقهية، ومن بعد ولات المسائل تدون بقال مالك وقال أحمد وقال الشافعي وقال كذا، ويجيب المسائل الفقهية. سئل مالك على 120,000 مسألة فأجاب عنها، وهذه المسائل هي اللي كونت المذهب المالكي. ومن بعد ولينا نقرأ، وجاء بعد علماءنا بالنسبة لزمانهم كان الفقه متطورا جدا، لما يجي ابن أبي زيد القيرواني يألفنا الرسالة، فيعني يجيب لك أحكام المياه، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الوتر، أحكام كذا، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الحضانة، أحكام الميراث. هذا في وقتهم، هذه قفزة هائلة جدا، لم يكن الفقه الروماني يعرف ذلك أصلا. إذن هما خدموا وقتهم. الإمام أبي زيد القيرواني يعني راه أبدع، ولكن بعدها دخل الفقه الإسلامي في نفق مظلم، وأصبحت المختصرات والمعتصرات والألغاز، وبعد جاءوا للمختصرات وكتبوا مطولات، ومن بعد المطولات اختصروها، ومن بعد المختصر يدلوا لها النظم، ومن بعد يشرحوا النظم، ومن بعد شرح النظم يولي نظم، ومن بعد شوف فتاهت عقول طلاب العلم في هذه الدائرة المغلقة. لما جاء الاستعمار وجاب لنا القانون نتاعه، انبهر المسلمون، انبهروا بالصياغة والنظام وإلى غير ذلك. وأول من دعا إلى تقنين الفقه الإسلامي هو الشيخ الصنهوري، الدكتور الصنهوري اللي قرأ في السربون وقرأ كده، فدعا إلى تقنين الفقه الإسلامي. وطبعا بدأت الدولة العثمانية في أواخر عهدها من خلال المجلة العدلية، مجلة الأحكام العدلية هذه، وداروا بعض ولكن احنا لما قرينا، أنا قريت مادة نتاع تقنين الفقه الإسلامي، وقرينا مجلة الأحكام العدلية نشفى في عام من الأعوام، قرينا أحكام الزواج والطلاق، أحكام الأسرة، قريناها من المجلة الأحكام العدلية. قسما بالله لا تحفظ، نحفظ الألفية، ألفية بن مالك كنا نلعب بها لعب، ونحفظها ونرتلها ترتيلة. ألفية بن مالك اللي هي صعبة، صعبة ألفية بن مالك بالنسبة لواحد يقرأها، ولكن استطعنا أن نحفظ ألفية بن مالك، ولم نستطع أن نحفظ الأحكام نتاع مجلة الأحكام العدلية هذه. هذه كانت بالنسبة لنا كوشمار، بالنسبة لنا يعني حاجة مخيفة ومرعبة جدا. علاه؟ لأن الصياغة يعني بينما القوانين الأوروبية كانت لطيفة وبديعة، وربما شاركوا فيها الأدباء في صياغتها، وما جابوش الكلمة الموحشة الغليظة شديدة الوقع على الأذن والسمع إلى غير ذلك. الفقه الإسلامي اليوم راه بحاجة إلى هذا العمل، هذا العمل. ورغم هذا نقول لكم باللي كاين بعض الأساتذة نتاع الدراسات الإسلامية موش غير ضد التقنين الفقه الإسلامي، هو ضد حتى علم المقاصد الشريعة ضده، وينكرون باللي كاين حاجة يقولوا لا علم الشريعة، مثل ما قامت قيامة المشايخ على علم تعليل الأحكام، لما كان بعض الأساتذة الفاضلين تكلموا على تعليل الأحكام أقاموا الدنيا عليهم ولم يقعدوها، وأين هي كذا؟ بل الشريعة هي السمع والطاعة ولا تعليل ولا هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ورغم ده هذا أيضا الآن رغم كين اللي ضد تقنين الشريعة الإسلامية، رغم أنه تقنينها رح يوفر مادة علمية شرعية للقضاة والمحامين وتغنينا عن القانون الغربي. احنا شريعتنا هي ما شاء الله. وش قال الإمام القرافي؟ قال ويظهر رونق الفقه ويعرف الرونق الجمال انتع الفقه من خلال هذه العلوم. قال وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف. حتى المفتي يعود في أرياحية لما تجيه مسألتان متشابهتان يلحق هذه بأشباهها وهذه بنظائرها، يكون في راحة تامة، يعود يعرف. فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجدع وحاز قصب السبق فيه وحاز قصب السبق من فيها برع. إذن هنا قال لك يبان الحيوان البالغ من الحيوان اللي هو الجدع تاع ابن اللابون واللي عمره عامين وكذا، فرق كبير. فأنت الحصان البالغ تعدو به مسافة هائلة، وأما ابن اللابون انت عام وعامين يمشيك مترة ولا مية مترة ويعيا. قالك هذا هو الفرق اللي يصنع الفرق بين طلاب العلم. وانا قلت لكم في مناسبات كثيرة ما هو الفرق اللي ما هو الشيء اللي يصنع الفرق بين طالب وطالب، وهذه تكلمها لما بعد لقيتها، هذه كانت قناعتي الراسخة ومن بعد لقيتها عند الإمام البشير الإبراهيمي رحمه الله. قال الفرق بين طالب وطالب وباحث وباحث وأستاذ وأستاذ، قال كأنهم يتلقوا العلوم مثل بعضهم في المدرسة، يقرأ هذا الأجرومية يقرأ هذا الأجرومية، هذا يقرأ رسالة بزيد وهذا يقرأ رسالة بزيد، هذا كذا، يعني العلوم تاع الدراسة. يقول لك من قنع كان قنوعا بالدراسة النظامية سواء الحكومية ولا غير حكومية، اللي قنع بالدراسة النظامية هذا لا يخرج منه شيء، هذا عمره ما يكون عبقري. ولكن العبقري هو الذي يضم إلى الدراسة النظامية معارف أخرى. احنا اليوم الجامعات مثلا اليوم لا تدرس علم مقاصد الشريعة، أكثر الطلاب يعني أكثر الطلبة 90 بالطلبة ما يقراوش علم مقاصد الشريعة الإسلامية إلا اللي يقراوا الفقه وأصوله بالك يعني هكذا، وحتى اللي يقراوا العلم هذا يقراوه بسطحية ومحاضرات مجتزأة مش مرتبطة، فما تكونش عنده هذيك التصور الشامل للعلم. وين اللي يقرأ القواعد الفقهية؟ هذه علوم ضرورية، قضية تعليل الأحكام هذا علم، على نقرأ آيات الأحكام أحاديث الأحكام وما نقرأوش معها تعليل الأحكام، هذا خلل منهجي. ما نقرأوش القواعد الفقهية، ما نقرأوش القواعد الأصولية، ما نقرأوش علم المقاصد، ما نقرأوش الفروق، ما نقرأوش الأشباه والنظائر، ما نقرأوش، شايفين؟ هذا هو الإشكال. الطالب اللي يدخل هذا الميدان يكون أكثر فهما وإدراكا للشريعة الإسلامية وأكثر فهما وعمقا للدين الإسلامي أكثر من غيره. إذن اللي يكتفي بما قرأه في الجامعة ومن بعد يولي أستاذ يقرأ ما قرأ هذا لا يصنع شيئا، وإنما العلم هذا يأتي بالمعارف الخارجية وهي ضرورية وأساسية. اللي يقرأ قطر النادى اللي يقرأ الأجرومية ولا الدروس النحوية ويكتفي بها ما عليهش حصل، ولكن ما يقرأش الكتب الموسعة ما يروحش البعيد وما يكونش عنده أثر، لا يكون عنده أثر. قال ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت. يعني الإنسان اللي يتبع الجزئيات يقولك الإمام مالك سئل في 120 ألف مسألة نروح نحفظها، يقولك تخرب عقلك وتضيع وقتك وتفني حياتك ثم لا تصل إلى أمر طائل ولن تخرج بنتيجة. يقولك روح أحفظ الأصول بدل 120 ألف أحفظ 120 قاعدة، وهذه 120 قاعدة تغنيك عن الألوف المؤلفة من المسائل. يقولك احذر أن تتتبع الجزئيات فيضيع عمرك وتضعف قوتك، والإنسان يصاب بالملل والسآمة والإحباط ويروح يروح وما يكملش. شايفين؟ ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانقضى العمر ولم تقضي نفسه من طلبته مناها. يعني الرغبة اللي حب الهدف اللي يسطروا باش يوصلوا ما يقدرش يوصلوا. علاه؟ لأنه سلك مسلكا خطأ. علاه؟ لأنه مشى في الدروب الملتوية بدل أن يمشي في الطريق الواضح والصراط المستقيم، راح مشى في الطرق الملتوية الطويلة الكثيرة. شايفين؟ وهذه، ولذلك طالب العلم هذا لازم يدرس تراجم العلماء، وهذا شيء مهم في طلب العلم، دراسة التراجم. ما هي دراسة التراجم؟ تقرأ على العلماء كيف درسوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، أقرأ على حياته وقرأ ماذا قرأ، لأنه في التراجم تعطيك الشيوخ نتاعو وتعطيك الكتب اللي قرأها وتعطيك السنوات وتعطيك كذا وتعطيك كذا. فالإنسان يتعلم ممن سبقه، واللبيب والعاقل من اتعظ بغيره. علاه؟ لأنه هذو ناس سبقونا، ودائما الجيل اللاحق يقتدي بالجيل السابق. من سبقك؟ اسأل من سبقك كيف قرأت، يقول لك أنا قرأت كذا وكذا وكذا وكذا، فاعمل بمثل ما عمل، لأنه هذا الطريق واحد وهذا اختصاص واحد. ما يجيش واحد تاع الرياضيات يروح يسأل تاع الشريعة، وما يجيش واحد تاع الشريعة راح يسأل واحد تاع الفيزياء والكيمياء، وإنما نحن نتكلم على اختصاص واحد ومعارف واحدة. اسأل من سبقك وقرأ عن من سبقك وتشوف النتيجة. طبعا مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان والأحوال والظروف، كل واحد وظروفه. هذه القضية، هذه أمور لابد منها، كل واحد وظروفه. كاين واحد مثلا اللي باباه كافيها من رزق زي، وبين هو الروح يسعى ويخدم باش ياكل زي، فهمت؟ فهنا متبعوش في الخصوصيات نتاعو، كل واحد عنده خصوصيات، ولكن حنا نتكلموا على الإطار العام. قال ما هي الكتب اللي قريتها باش تمكنت؟ يقولك الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني، واضح القضية؟ وهكذا. وما لازمش الإنسان يروح يقرأ المنهجيات اللي بينك وبينها 1000 سنة ولا 700 سنة، ولا كاين علوم أكل الدهر عليها وشرب وتروح أنت تقرأها وهي غير اقرأ العلوم الذي ينبني عليها العمل في زمنك هذا. أما العلوم التي لا ينبني عليها عمل، ما عندك ما تدير بها. طيب، يقول ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. أنا وش قلت لكم؟ الكليات هنا كاين اللي يعبر عليها بالكليات، وكاين اللي يعبر عليها بالأغلبيات. الفرق بين الكلية والأغلبية، قلنا الكلية ما كانش فيها استثناءات، وهنا العلماء رحمهم الله قالوا يعني يكاد يكون الأمر مستحيلا وجود كليات، لأن لكل قاعدة استثناء. هذا الاستثناء ينزل القاعدة من الكلية إلى الأغلبية، يعني ينزلها درجة. ما معنى أغلبية؟ يعني 95%، 90%. أما الكلية راهي 100%. كيف تقول أنت قاعدة كلية 100%؟ وأنا أقول لك هاو يستثنى منها كذا وكذا. إذن نعود ننزلها. القاعدة الأغلبية قد تكون 99%، قد تكون 98%، 95%، 85%، 70%، ولكن تولي قاعدة أغلبية، ما هيش قاعدة كلية. واضح القضية؟ واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. شفت؟ يقولك الفقهاء اللي ما يعتنيوش بهذا العلم اللي هو تعليل الأحكام، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، الأشباه والنظائر ومقاصد الشريعة الإسلامية، يقولك الذي لا يعتني بهذه العلوم اللي هي تحرك العقل، انت المشينة العقل تاع الإنسان، الإدراك تاع الإنسان، فيقولك هنا يختلف الطالبان والباحثان والفقيهان والمفتيان بهذا العلم هذا. وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد. الشأو هو المقام، شأو بلغ شأوا يعني المقام، وبين المنزلتين تفاوت شديد. ومن بعد يقول بأن الله عز وجل ألهمه من خلال تأليفه للذاخرة، وطبعا الذاخرة هو فروع المسائل الفقهية، فقه مالكي. قالك أثناء كتابتي نلقى مسألة هنا، ومن بعد نزيد نكتب نلقى مسألة هناك متشابهتان، ونزيد نلقى مسألة أخرى متشابهة. يعني الذاخرة هذه حركت وآثارت انتباهه، فجمع هذه المتشابهات في الظاهر وهي مختلفة في الباطن، فجمعها في كتاب الفروق. طيب الآن ندخل في الفرق الأول بين الشهادة والرواية. الفرق بين الشهادة والرواية، يقول لك أنا بقيت حوالي 8 سنوات وأنا أسأل عن الفرق بين الشهادة. الإشكال وين؟ الإشكال أن الشهادة خبر والرواية خبر. لما يجي يقولك واحد رجع فلان من الحج، هذا وش نقول له؟ خبر رجع فلان من الحج خبر. ولما نجي يقولك سرق فلان خبر، رجع فلان من الحج خبر، وسرق فلان خبر، قتل فلان خبر، اغتصب فلان مال فلان خبر. هذا خبر وهذا خبر. لماذا جعلنا هذا خبر رواية وهذا جعلناه شهادة؟ وكلاهما خبر، هذا خبر وهذا خبر. قلت هذا بقول 8 سنوات باش نعرف الضابط، باش كي يجيني مرة أخرى أي مسألة نقولك هذه رواية هذه شهادة هذا كذا هذه رواية هذه شهادة، نعود ما نتخربطش. يعني لا تختلط علي الأمور، لأن الضابط عندي، الميزان عندي. كما ذكرت أنت عندك ميزان، يجي واحد يشري عليك البطاطا وأنت عندك العبار تاع كيلو المثقال، هذا المثقال قالك أعطيني كيلو تحط هذا هك كيلو بطاطا، يجي واحد يشري السكر حط هاول. إذن عندي الضابط، إذن ما عندي مشكلة لا لي يشري البطاطا ولا لي يشري السكر ولا لي يشري أي شيء، عندي الميزان. إذن من خلال هذه المثاقيل ضبطت عملية الوزن. كذلك علم الفروق، قالك لو كان ما يكونش عندك الضابط اللي تفرق به بين الرواية وبين الشهادة، رأيك من بعد دير كوارث. ربما الشهادة تلحقها بالرواية فتضيع الحقوق على أصحابها، وربما الرواية تلحقها بالشهادة فتضيق على العامة والناس ما وسع الله. شفت القضية وين؟ طيب هو يقول، قالك أنا كي كنت نسأل ونقول لهم ما الفرق بين الرواية والخبر، قالوا يقولوا لي يعني يفرقون لي بين المسألتين المتشابهتين في الظاهر بأوصافهما. هم نيجي نحوس على الأوصاف تاع الرواية والشهادة، قال نتكلم لك على الضابط كيف فرقت بين هذا وذاك. واحد يقول له الرواية تصح من المرأة ومن العبد ومن الذكر والأنثى وبالواحد، والشهادة لا تصح من المرأة في بعض المسائل ولا من الصغير ولا من العبد وتشترط فيها العدد. قلت هذه أوصافها. ذلك مثلا يجي واحد يقولك ما هو الفرق بين الرجل والمرأة، تقول الرجل عنده لحية، هذا وصفه. الرجل أثقل في الميزان من المرأة، هذا وصفه. المرأة صوتها رقيق على وصوت الرجل خشن، هذا غليظ، هذا يدي أوصاف. أعطيني اللب نتاع الفرق بين المرأة والرجل، اللب نتاع الفرق نتاع، ما تعطينيش الأوصاف. فواضح القضية. إذن هو الإمام القرافي قال لك حتى وجدت الإمام المازري وهو من الأئمة المالكيين اللي شرح الكتاب القوانين، اللي شرح كتاب البغدادي، الإمام البغدادي عبد الوهاب البغدادي كتاب التلقين المازيري راه شرحه في تم المجلدات ولا مش عارف قداه هذا المازيري. قال لك حتى وجدته هو هو الشيء اللي لقاه هو عند المازيري انه الفرق بين الشهاده وبين الروايه. قال لك الشهاده الروايه تكون في المسائل العامه التي لا لا لا لا لا تتكلم عن الامر الخاص، بخلاف الشهاده تتكلم عن المعين، شخص فلان فلان، شايفين؟ أما الرواية فهي تتكلم عن الإطار العام. فالأذان الأذان عنده عام، ولذلك قبل من المؤذن الواحد لأنه شأن عام، شايفين؟ ورؤية الهلال عليه فرقها عن الرواية رغم أنه شأن عام. قالك هو في الظاهر شأن عام كما الأذان. هذا هنا جاء الشبه. الشبه منين جاء؟ جاء أنه الأذان عام وهلال رمضان، رؤية هلال رمضان عام، ولكن اختلف هلال رمضان أنه خاص بزمان ومكان، بمعين، خاص بزمان ومكان، شايفين؟ فمكان، لأنه قضية المطالع متعددة. أنا رأيت الهلال في الجزائر، أهل الجزائر يصومون، ولكن أهل الشام لا يصومون لأن مطلعهم مختلف، اختلاف المطالع. إذن هنا جاء التعيين معين، عين المكان، لأن التعيين هنا ما هوش غير بالأشخاص، التعيين قد يكون في الزمان، قد يكون في المكان، وقد يكون في الأشخاص. فهمت؟ نعم. الأذان أيضا يكون في الزمن والمكان. لا لا، العام عام، ما تعرفش متعلق، متعلق بدخول الوقت بالسبب، لأنه يحكي، لأن الأذان متعلق بسبب وهو دخول الوقت، فهو يعلمك بدخول الوقت، قضية عامة، ولذلك اكتفي به. فهو حاكي، المؤذن يحكي، حاكي، فهو ليس شاهد، مش قاعد يشهد، قاعد يحكي. يعني هذا كلام الإمام القرافي. ولكن أنا في الحقيقة من خلال ما ما ما, ما قريت وقلبت الموضوع من كل جوانبه، أنا نمد فارق آخر غير اللي قاله الإمام القرافي، قضية العام والخاص، هذا في المعين وهذاك مطلق عام. وهي لو فرقنا بين الرواية والشهادة، أننا خصصنا الشهادة في إثبات الحقوق. شفتوا كلمة إثبات الحقوق؟ مش الأحكام، إثبات الحقوق، يعني هذا لي وهذا لك، هذا لك وهذا ليس لك، في الخصومات، في الحقوق، في الحقوق، إثبات الحقوق. تختلف الشهادة عن الرواية. كما قلت لكم أنا، جاء فلان من الحج، وش راح يترتب على جاء فلان من الحج؟ معرفة فقط، أنه فلان جاء، ما شاء الله، الله يبشرك بالخير. ولكن سرق فلان يترتب عليه قطع يد؟ ينبني عليه عمل، ينبني عليه عمل، ينبني عليه حقوق. هذا الولد أرضعته فلانة، ماهيش رواية، هذه شهادة. لأنك لما تقول أرضعته فلانة، وش تولي؟ يولي هذا المرأة ما تقدرش تتزوج بأبناء المرضعة من الذكور، فهي أمها، إذن انبنى عليها حقوق. فننشوف كالإمام القرافي حددها في قضية انبناء الحقوق في قضية الشهادة. أما قضية المعين وغير المعين، فأنا لقيت، وش لقيت؟ وهذه ربما من الأمور الاستثنائية، يعني لكل حال ما بحثش بزاف يعني، ولا كسرت راسي، ولا خلينا دوك نرجع لك. مثلا في الإخبار عن معين، وهو في الرواية وموش في الشهادة، وهي معين. مثلا أنا لما قريت مباشرة جاء في ذهني حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي حديثا يقول: نعم العبد خرين لولا طول جمته وإسبال إزاره. نعم العبد خرين، هذه رواية ولا شهادة؟ وهي هم معين هنا يا خرين، هذه رواية، رواية عند الإمام القرافي، لو كان تطبق عليها القانون تاع الإمام القرافي تولي شهادة، لأنه معين. وهي في الحقيقة لا ينبني عليها عمل، يعني لا ينبني عليها حقوق، لا جلبا ولا دفعا، شايفين؟ نعم العبد خرين. يروي واحد يقول لك على عمر بن الخطاب ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا في عمر بن الخطاب، وهي رواية. وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان والأشخاص والمعينين هي رواية. إذن هذه القاعدة شوية تخلي الإنسان يعني ما هيش في كل يعني هذه القاعدة تعوي مليحة، يعني في كثير من الجزئيات حقيقية موجودة، معين وما هوش معين، عام ومعين، ولكن في بعض الجزئيات تلقاها مفارقة. ولكن لما نحط الضابط نتاع الحقوق، الخبر إذا كان مبني عليه حق هنا خرج من الرواية إلى الشهادة، إذا لم يبني عليه حق فهو رواية، سواء كان في العام ولا في المعين. ها؟ لو كان في العام ولا كان في المعين، مثلا نجي وحنا مثلا يقول أمتي أمة مرحومة، هاي معين، هو معين بالأمة. الشام أرض مباركة، هو معين، وهي بقت رواية. شفتوا القضية وين؟ إذن هذا الضابط تاع معين فقط دون إلحاقه بقضية وش هي؟ الحقوق. هذا هو الضابط، أنا قاعد نشوف فيه هذا هو الضابط المميز بين الرواية وبين الشهادة. تقطق نجي وذكر عشر مسائل، وذكر عشرة نقرأهم واحدة واحدة من بين هذا الأذن، ولكن هو ذكر عشرة، ولكن هي مسائل كثيرة وأعطانا برك مثال وإلا راح يجيب كثير. ولكن ثمرة الخلاف هنا درك باش تعرفوها، لأنه واحد كما أنا مرة كنت نقري الشباب علم الصرف، ملك يكملنا الدرس هذيك تاع الأوزان، المصدر الرباعي والخماسي وكذا وعلى الوضع وما نعرف واش، وهذه واحد قال لي الشيخ علي هذوك تعذب فينا، واحد قال لي لا تعذب فيا وتكسر لنا في راسنا، واش راح ندير انا بعشوشابه وخضره وحمره وصفره وهذيك وكذا. قلت له انت راك طالب علم، غدوه راح تولي خطيب، تعرف تدير الاوزان، الهضره تاعك تولي صحيحه، وغدوه قدر تكون كاتب تكتب مليح، وغدوه قدر تكون شاعر تنظم الشعر، فانت بحاجه الى معرفه الاوزان، ماكش انسان عامي. كاين ناس كي ما يفهموش ثمره المساله يكرهها. ما هي ثمره الفرق بين الروايه والشهاده؟ نرجع ان الامام القرافي رحمه الله عايش في القرن السابع الهجري، لانه 600 وحاجه للهجره، السابع دائما القرن يسبق القرن السابع الهجري. القرن السابع الهجري كانت الدوله الاسلاميه تحكم بالشريعه الاسلاميه، وبالتالي المفتي والقاضي بحاجة إلى معرفة الفرق بين الرواية والشهادة، لأنه كيجيب لي واحد خبر إذا كان من الرواية قبلته، إذا كان من الشهادة نقول روح عند القاضي، والقاضي إذا دخل عنده شخص أخبره بخبرين يقول له هذه روح ليه هذه رواية، ما عندهاش علاقة بي أنا، نحتاج للشهادة، أنا أفصل بين الأحكام والفرق بين المفتي والقاضي، وراح يجيبها في ثنايا الفروق الفرق بين المفتي والقاضي، وعنده حتى كتاب الإمام القرافي التمييز بين الفتاوى والأحكام والإمام. شفتوا القضية وين؟ إذن احنا بكري كان هذه مسألة ضرورية يقرأوها الطلاب، لأن الطالب يا إما راح يولي مفتي فهو بحاجة إليها، وإما راح يكون قاضي وهو بحاجة إليها، وإما راح يكون إمام وهو بحاجة إليها. واضح القضية؟ فهمت وين؟ إذن ثم أما الآن حنا بعاد عن الشريعة الإسلامية، وبالتالي قاعدين نشوفوا في هذا من التعرض. وإحنا وش نقولوا طلبة العلم؟ اقرأوا كل شيء، الشيء الموجود في الشريعة اقرأوا عليه، لا تنظروا إلى الأمر على ما هو عليه الآن، ولكن انظروا هيئوا أنفسكم لما يكون عليه الأمر فيما بعد. إحنا في يوم من الأيام ربما نطبق الشريعة الإسلامية ونحتاج، ربما ربما الآن مثلا في قضية العبيد والرقيق يجي واحد يقولك ما قريش أنا أحكام العبودية، الرق والآمى والعبد والآخر إلى غير ذلك، نقول قراها أقراها ما تركش عليها، ولكن أقرأ. يجي يوم من الأيام الدول تخرج من الاتفاقية عن نهاية إنهاء الرق وتولي ديرنا العبودية، إحنا المسلمين نولي مضطرين أننا نرجع إلى نظام الرق المشي لي أننا نحن ندعينا إليه ولا حبينا، ولكن هم ألجأونا إليه. هما لما يخرجوا من الاتفاقية ويوليوا يسترقون، احنا نرجع إلى الرق. لما نرجع إلى الرق نولي ونبحثوا على الأحكام الفقهية. ها شفتوا القضية وين؟ الآن ما نشبي حاجة إليه، ولكن في يوم الأيام نكون بحاجة إليه. نفس الشيء في قضية الرواية والشهادة، اليوم نحن لسنا بحاجة إليه، ولكن غدا في الأجل القريب ربما نكون بحاجة إليه. ماشي حتى يجي ونولي ونقرأ نقرأها من ذلك ونقرئها حتى تولي ثقافة عامة. واضح القضية هذه؟ ها نعم تفضل. اللي قلت الشيخ انت تبرقى هذا هو ابن الشاطئ. وش قال؟ قلت انت الشيخ وجه قال انا ما عنديش انا ابن الشاط. قال ويتضح ذلك بتقسيم الحاصل، هو ان الخبر اما ان يقصد به ان يترتب عليه حكم قضاء وابرام حكم وإضاء او لا، فان قصد به ذلك فهو الشهاده. هي طبعا ها الحقوق هنا قضيه الحقوق. وان لم يقصد به ذلك فاما ان يقصد به ترتب دليل حكم شرعي او لا، فيقصد به ذلك فهو الرواية، وإلا فهو سائر أنواع الخبر. أيوة ها قضية الدليل الشرعي. آه صحيت كاين شي عندك صفحة 76 في الهمشة في تاع 76 76 في الهمشة في دار رقم الهمش. الهمش الدخل قرب من الشهر 4. أيوة زاد أعطانا حاجة مليحة، قال لك إذا كان الخبر متعلقا بحكم شرعي فهو رواية. فهمت؟ وإذا كان ما هوش متعلق لا بالشهادة لا بالحقوق ولا بالأحكام الشرعية فهو خبر عام. قال قيل عن قال. فهمت؟ هذه مليحة، هذه لفتة، هاي ما شاء الله لفتة طيبة هذه. واضح القضية؟ إذا الوقت أدركنا العصر، العصر أدركنا. إذا الإمام القرافي رحمه الله راح يميز، احنا على كده نقراها حتى ولو ما ينبنيش عليها عمل الآن، ولكن لازم تكون عندنا العقلية الفقهية، الملكة الفقهية، لازمنا نتعلمه. واضح القضية؟ حتى ولو كنا لسنا بحاجة إليها، ولكن لابد أن نعرفها باش نعرفه كيفاش كان الفقهاء يفكرون، لأنه راح نتعلمه منه منهجية التفكير، منهجية التفكيك، منهجية التركيب. هذا شيء مهم وضروري جدا. واضح؟ إذا الأسبوع القادم إن شاء الله درس اللقاء الجاي راح نتكلموا على الفروع العشرة اللي فرق بها اللي راح ينبني عليها خلاف بين الرواية وبين الشهادة. 10 مسائل راح نتكلم عليها الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.